بسم الله سبحانه وتعالى السميع. بسم الله. نعم. ليه؟ احنا قلنا الاثنين المعز المذل ماشيين مع بعض. المعز المذل مع بعض. السميع. السميع البصير هو الاسم التالي، اسمين تاليين. السميع وسع سمعه الأشياء كلها سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا ذكر السميع كثيرا ما يقرن بالبصير، وذكر مرتين بالدعاء سميع سميع الدعاء، إن ربي سميع الدعاء، إن ربي لا سميع الدعاء، وذكر سميع قريب. والسميع ذكر 45 مرة في القرآن الكريم، منها 32 مقرونة بالبصير، ومنها 9 الأكثر المقرونة بالعليم، يعني 32 مقرونة بالعليم و9 بالبصير، مرة سميع قريب، ومرتان مقرونتان بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى سميع، بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء من الأصوات، أصوات المخلوقين، لا ياخذ درجة يحطها في جيب، يعرف موضوع حي يحطها في جيب، عشان مش موضوع القراءة دلوقتي، مش كانش ما حدش قال لي ماهر وزع الورقة دي. خلص مشيخ ماي. عندما ندرس خلاص انتهى الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد. وسع سمعه الأشياء كلها، جميع المسموعات في عالم الأرض والسماوات، يسمع السر والعلن، ويسمع جميع المخلوقات في كل الأوقات بسعة لا يخفى عليه منها شيء سبحانه وتعالى، ولا تختلط عليه الأصوات، وإن كثرت اللغات أيضا، سواء كانوا في جمع أو كانوا أرادا. يعني سبحانه وتعالى جل شأنه يسمع كل صوت، وإن اختلطت الأصوات واختلفت اللغات، وفي جميع الأوقات. وسمعه كيف ليس كسمع البشر ولا سمع المخلوقين، فالمخلوق يسمع بدرجة محدودة ولأفراد معدودين، يعني الإنسان لا يستطيع أن يسمع أكثر من صوت في وقت واحد، بل سمعنا إذا ازدادت الأصوات تتساوى كأنه لا صوت. بمعنى أن نصلي على رسول الله، لما تتعدد الأصوات في وقت واحد وفي مكان واحد تحاول تسمع صوت ما تقدرش. وده بيحصل حتى في حالات الزواج، لما تختلط الأصوات وتكثر يجمع عشرات الناس يتكلمون، وانت لو قعدت بعيد كده تحاول تسمع صوت واحد ما تعرفش، لأن انت لما ازداد الشيء عن حده انقلب عندك على كأنه ضده. لما كثرت الأصوات أصبحت كأنه لا صوت. ولذلك انت أيضا لما تجرب تجد لما يكون في زحام شديد وعاوز تصلي وأصوات كثيرة جدا كأنه لا تصلي، وأنت بس لو أسمعت نفسك كأنه لا يوجد أحد معك، كأنك قاعد لوحدك، لأن الأصوات لما اختلطت عليك مش قادر تميز أنت صوت. أنت لما بتكون بتصلي أو بتقرأ اللي بيشغلك الصوت الواضح، لو كنت إنسان بيصلي أو بيقرأ أي صوت يشغله إذا كان الصوت إيه؟ واضح. فبالنسبة لنا الأصوات إذا ازدادت واختلطت لا نستطيع أن نميز صوتا عن صوت، لكن الله سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات، مهما اختلطت واختلفت اللغات فالكل بالنسبة له مسموع في سمعه جل وعلا. بل الجميع كأنها صوت واحد في سمعه، يسمع الجميع ويعلم ما يريدون وما قالوا، ولا يخفى عليه من أصواتهم ولا مما قالوا شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. وسواء كان الصوت جهير أو سر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، في جميع الأحوال الصوت مسموعا بالنسبة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد ورد الحديث الصحيح تفسيرا لسورة قد سمع أو آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع صوته، أو تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، سمع وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت فلانة أو قالت المجادلة تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة وأنه لا يخفى علي بعض حديثها. سيدة عائشة قريبة لكن لها تسمع بعض الكلمات وبعض الكلمات لا تسمع بالنسبة لها. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والقصة معروفة، قوله بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، أخي عبادة بن الصامت كان زوجها كبرت سنه فغضب فظاهرها، ظاهرها يعني حرمها على نفسه وقال أنت علي كظهر أمي. لما غضب منها قال تحرم عليه كما تحرم عليه أمي. وهذا كان في الجاهلية يعد طلاقا، فلما قال لها ذلك والمرأة كانت عاقلة رشيدة شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها كبرت سنه وساء خلقه. قال لما بيكبر سنه طبعا الأعصاب بتختلف، الدراهيفة مرهف العصب لا يحتمل يتسرع ويحتاج معاملة خاصة، ظاهر مني وقد نثرت له بطني وإن لي منه عيالا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن أخذتهم إلي جاعوا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث بالمعنى ما أراك إلا قد حرمت علي. فكررت ولك تجادلك، يعني تقول مرة واثنين وثلاث يا رسول الله رجل كبير سن وبعدين مش هستغنى عنه، بمعنى كده والعيال كثيرة. فقال لا أراك إلا قد حرمت علي. فقالت إذن إلى الله أشكو، إلى الله أشكو. عشان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد حلا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفتي إلا بوحي، والموضوع كان حديثا يعني لم يحدث لم يعني ينزل فيه حكم. وإحنا نذكر دائما أن الأحكام كانت تنزل بحسب الأحوال والأحداث، لأن الأمر يحتاج إلى ترسيخ للمعاني وللمواقف. فالحدث لما يحدث وينزل عليه الحكم لا ينسى، يظل في ذاكرة المسلمين بحاله. فلما نزلت الآيات أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين ظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الذين ظاهرون من نسائكم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الذي يحرم امرأته ويقول أنها كأمه ولا كأخته يقول منكرا من القول وزورا، لأن الأم لا يمكن تتساوى مع الأخت أو تبقى في يوم من الأيام كالأخت أو الأم أبدا. الزوجة لا يمكن تكون في يوم من الأيام كالأخت والأم، لأن الأم محرمة تحريما أبديا والأخت محرمة تحريما أبديا أبديا. وهذا القول منكر يغضب الله، وهو زور مخالف للحقيقة والواقع. والذين ظاهرون منكم ثم يعودون لما قالوا، أي يريد أن يرجع لزوجته، عاوز يلغي موضوع الحكم، موضوع الظهار الكلام الذي خرج منه، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع طعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. إذا نزلت الآيات تبين الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره تحرير لا يجد، صيام لا يستطيع، إطعام قد لا يجد، حلت المشكلة وأصبح الحكم أبديا أن الظهار يختلف عن الطلاق، له كفارة وهي أعظم الكفارات في الإسلام. دل على الموضوع ده أخطر الموضوعات والمسائل والأقضية في شريعة الإسلام. الله سميع سبحانه وتعالى بهذا المعنى سيسمع جميع الأصوات الظاهرة والباطنة والخفية والجلية، ويحيط بها إحاطة تامة، جميع الأصوات لجميع المخلوقات في آن واحد سبحانه وتعالى جل شأنه، وليس بآلة كآلة البشر ولا آلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكر السمع في القرآن على أنه السمع بمعنى الإجابة، يعني يجيب السائلين والذين يدعونه، يجيبهم ويثيبهم، كما جاء على لسان سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق أن ربي لسميع الدعاء، يعني أجابه ربنا سبحانه وتعالى لسميع الدعاء ويسمع الصوت ويجيب. سميع الدعاء يجيب من دعا، وإذا سألك عبادي عني أني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا إنك سميع الدعاء على لسان سيدنا زكريا، إن ربي سميع الدعاء. وأنت أيضا في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده هنا معنى الذي يحمد الله، الله يثيبه، يثيبه، والذي يدعو الله الله يجيبه. سمع الله لمن حمده، أي استجاب من يحمده ويثيبه على ذلك. فالله لا يخفى عليه ما يكون من الأصوات والمسموعات، فهو سبحانه كما قال العلماء يدرك ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى جل شأنه، شوف أنت النملة تسمع لها صوت، لا تسمع للنملة صوت. أنت أحيانا تبقى العربية ماشية بأربع عجلات وموتور وعلى الاسفلت، عشان الاسفلت ناعم ونظيف، تمشي جنبك قد لا تسمع صوتها بأي تشويش، لكن الله يسمع صوت النملة. والنملة إذا مشت يعني على رملة على خشن على أي حاجة ليس لها صوت نسمعه، ليس لها صوت يسمع بالنسبة لنا، لكن الله يسمع صوت دبيبها جل وعلا. وإن تحركت تسمع صوتها، دخلت سليمة سيدنا سليمان سمعها تتكلم. سبحان الله العظيم وبحمده يسمع حمد الحامدين فيجزيهم ودعاء الداعين فيستجيب لهم، لكنه بغير آلة كآلة المخلوقين، بل هي صفة يوصف بها سبحانه وتعالى جل شأنه، ينكشف بها كمال صفات المسموعات، ومن لم يدقق ذلك في نظره يعني لا يستطيع أن يفهم معنى الصفة، بمعنى ينكشف له كل ما يسمع جل وعلا. وتكلم بعض أهل العلم عن السمع في القرآن فقال السمع في القرآن ما يكون متعلقا بالأصوات كآية المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أو سمع يكون معه الفهم والتعقل، السمع بمعنى الفهم والتعقل، إنك لا تسمع الموتى، الموتى اللي هم الكفار الذين ماتت قلوبهم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، هنا صم بمعنى أنهم لا يسمعون الفهم تعقل، سمع تعقل وتفهم. سمع كما قالوا، قال القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا واسمعوا، هنا اسمعوا بمعنى يستجيبوا، يستجيبون. فهنا اسمعوا مش معنى مجرد سمع الكلام، إنما السماع الفهم والتعقل والإجابة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمعوا يعني اسمعوا سمع تفاهم وتعقل، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو سمع الإجابة. وسمع الله أن يجيب كما قيل في سمع الله لمن حمده، هذا نوع ثالث. وفي هناك سمع انقياد وتأثر، لما قال وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، وقال عن له السماعون للكذب أكالون للسحر، وفيكم سماعون لهم بمعنى أنهم يتأثرون بهم وينصتون لهم ويقبلون عليهم، يعني يتأثرون بهم بالمروجين للإشاعات ضد الإسلام وضد المسلمين وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروجون الأكاذيب والأراجيف، وبعض الضعاف الإيمان والمنافقين يتأثرون بذلك، يسمعون لهم وتأثرون. وقيل في معنى هذه الآية وفيكم سماعون لهم يعني يتجسسون لحسابهم، يعني يسمعونكم لينقلوا لهم الكلام، يتجسسون عليكم. وهذا كان في المنافقين والعياذ بالله. الله سميع، وسمع الله الذي لا يخفى عليه شيء من الأصوات، لما تستحضر هذا المعنى المؤمن ينتفع بهذه الصفة لما يعلم أن الله لا يخفى عليه من المسموعات شيء ولا الأصوات، هذا يورث المؤمن بعض الصفات الإيمانية التي يكتمل بها إيمانه. فقالوا أولا لما تعلم أن الله سميع هذه الصفة تؤمن أن الله لا يخفى عليه شيء، يبقى أول حاجة نعتقد أن الله لا يخفى عليه شيء من الأصوات ولا المسموعات. نمرة واحد، يعني ذكر في القرآن زي ما قلنا 45 مرة وفي الأحاديث كثيرة. لما كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله في سفر وسمع الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، قال أرضوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم غائبا لكن تدعون سميعا قريبا، يعني إيه؟ خفضوا الأصوات في الدعاء. في الأحاديث إذن ذكرته في الآيات، فلما تسمعها في القرآن والآيات تعرف أن الله له صفة اسمه إيه؟ السمع جل وعلا، ولكنها تختلف عن إيه؟ عن المخلوقات، لأنه ليس كمثله شيء. أيضا لما تستعلم هذه الصفة يعني عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يورث ذلك في قلبك وعلى لسانك مراقبة لله، فتراقب الله في كل ما تقول. فإن كان البشر لا يعلمون مدى صدقك من كذبك فالله لا يخفى عليه أمرك سبحانه وتعالى جل شأنه. الإنسان قد يتكلم مع الناس ويروج كلامه عليهم وينطلي ويكون في حقيقة الأمر إيه؟ كاذبا أو مزيفا أو مجاملا أو مداهنا، فلما الإنسان يعلم أن الله يسمعه في كل لحظة وهو سميع قريب، في هذه الحالة يراقب الله ويوجد ذلك يقظة في قلبه وفي ضميره وعلى لسانه. وكثيرا ما يحدثنا القرآن والسنة أن الإنسان يعني مؤاخذ لما يقول، ولذلك سمعنا في المغرب إلى آيات قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، أن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا سبحانه وتعالى جل شأن. إذن يورث ذلك للإنسان مراقبة على قوله في كل ما يقول، فلا يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. ولذلك من النفاق أن يقول الإنسان شيئا أمام الناس وهو يعلم أن الله يعلم خلافه، وهل الكذب إلا إخبار لا يوافق الواقع؟ كلام لا يوافق الواقع، والكذب شعبة من شعب النفاق. وأيضا إذا كان يعني العلم بهذه الصفة يورث المراقبة لله، وكل إنسان يبدأ من ضمير حي ويحاسب نفسه على كل كلمة فيسلم، لأن يعني قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم إذا لم يتحرك لسانك بسوء يغضب الله أو يؤذي أحدا من خلق الله. ولذلك هناك أحاديث تقول إن الآيات نزلت بعض الآيات لتحذير المشركين وإخبارهم لفجورهم، جلس كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاثة رجال، قال قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، يوصفهم سيدنا عبد الله بن مسعود كثيرة شحوم بطونهم قليلة تفه قلوبهم، كثيرة شحوم بطونهم قليلة فقه عقولهم. مش هقول أكثر من كده. هو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود يقول يعني فقال أحدهم بقاعدين عند الحرم في الحرم عند المكة وبعدين قال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ بعدين على انفراد كده بيتكلموا مع بعض أترون أن الله يسمع ما يقول ما نقول؟ قال أحدهم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا جاهل لا يفقه شيئا. وقال الآخر إن كان يسمع ما يسمعنا إن إذا جهرنا فهو يسمعنا إن إيه إن أخفينا. يعني بدل سمع السر بس جهرك بيسمع ليه؟ لأنه مش موجود معنا مش لا يرى سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وكذلك قول الله عز وجل أم يحسبون ألا أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا نزل في تصوير مشهد المجرمين في يوم القيامة وذلك في سورة الزخرف. أنور عليه سورة الزخرف. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين. ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني أيضا سيكتب هذا في صحائفهم بالإضافة إلى علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. علق بعض العلماء على هذه الآية فقال يحيى بن معاذ رحمه الله ورحمة ناسع رضي الله عنه أجمعين من ستر من الناس عيوبا وأبداها لمن لا تخفى عليه خافية فقد جعل الله أهون عليه من الخلق. وهذه أمارة من أمارات النفاق والعياذ بالله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم يقول لك عايز يقولها تاني يحيى بن معاذ رحمه الله رحمه الناس رضي الله عنه الحق بهم بالصالحين يقول من ستر عن الناس او من الناس عيوبا وابداها لمن لا تخفى عليه خافيه فكان كانه جعل الله اهون اليه من خلقه والعياذ بالله. وهي صفة أو خصلة من خصال المنافق أو أمارة من أمارات النفاق والعياذ بالله. أيضا الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أننا إذا تعرضنا لنزغات الشياطين الإنس والجن نلجأ إليه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هو السميع العليم سميع عليم في الأعراف هو السميع العليم في سورة الصلة. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لما تعلم هذه الصفة تنتفع بهذه المعالم التي تجعلك يقظ الضمير حريصا يعني حذرا. وفي نفس الوقت لما يسمعها المنافقون والكفار يعلمون أن الله يعلم ما يفعلون وما يقولون وما يسرون وما يعلنون. ومع كونه هو السميع فهو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة وسميع ويملك السمع إسماعنا وأبصارنا ويملكنا جميعا. هو مالك الملك وملك الملوك جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.